بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله يبين أنواع الناس في العبادة، ذكر أنهم أربعة أصناف. الصنف الأول الذين يقولون إن العبادة لا حكمة لها ولا فائدة فيها، وإنما تفعل لمجرد أن الله أمر بها وشاءها. الله له أن يأمر بالتوحيد والطاعة، وله أن يأمر بالشرك والكفر والعصيان، لأنه يفعل ما يشاء يقولون، فله الإرادة وله المشيئة، ولا حكمة في العبادة، وإنما نفعلها لمجرد الأمر، وليس لنا اختيار، بل نحن مجبورون عليها. هذا قول الجبرية، وهم أضل خلق الله والعياذ بالله. قول الجهمية الجبرية. والنوع الثاني من يقول ليس لله إرادة ولا مشيئة في أفعالنا وعباداتنا، بل نحن نفعلها بإرادتنا ومشيئتنا استقلالا، ولم يقدرها الله ولم يشأها ولم يخلقها، وإنما نحن نفعلها باختيارنا من غير أن يكون لله جل وعلا إرادة ولا تقدير فيها. وهذا قول القدرية من المعتزلة ومن وافقهم من نفاة القدر، وهذا ضلال واضح والعياذ بالله. القسم الثالث الصوفية الذين يقولون نحن لا نفعل العبادة للثواب ولا للعقاب، ما نترك المعاصي لأجل أن نسلم من العقاب، ولا نفعل الطاعة لأجل أن ننال الثواب، وإنما نفعلها نروض بها أنفسنا، نروض بها أنفسنا ونربيها حتى تصفو ويتأتيها الفيوضات من الله، تأتيها الفيوضات من الله عز وجل. وبعضهم يقول إنما نعبده لأننا نحبه، لا لأننا نخاف من ناره أو نطمع في جنته. هذا قول الصوفية الذين يقولون إن نعبده لمجرد المحبة، لا خوفا ولا رجاء. والذين يقولون منهم إنما نعبده لتصفو نفوسنا، تتهذب أخلاقنا، ونفعلها رياضة، من باب الرياضة النفسية، حتى تأتينا الفيوضات من الله عز وجل. وحتى إن بعضهم يتطلع لأن يكون نبيا، يتطلع إذا روض نفسه يتطلع للنبوة، ويزعمون أن النبوة مكتسبة وليست اصطفاء واختيارا من الله جل وعلا. هذا قول الصوفية. والفرقة الرابعة أهل السنة والجماعة الذين يقولون نحن نعبد الله محبة وخوفا ورجاء وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه وامتثالا لأمره واجتنابا لنهيه هذا ملخص مواقفهم من العبادة. قد أخذنا الصنفين الأولين، تهينا إلى الصنف الثالث وهم الصوفية. نعم. الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها. لفيض العلوم والمعارف عليها، منين تفيض العلوم والمعارف؟ بعضهم يقول تفيض من العقل الفعال، ما يقولون من الله، من العقل الفعال. هؤلاء غلاة الفلاسفة، غلاة الفلاسفة قلدهم بعض الصوفية. ومنهم من يقول إن الفيوضات من الله، والصفا وهذا كله من الله، لكننا نحن لا نريد ثوابا ولا عقابا، إنما نريد تهذيب نفوسنا فقط حتى يأتيها الفيض من الله عز وجل والعلوم من الله. ولذلك لا يطلبون العلم ويزهدون في طلب العلم وينهون عنه ويتلفون الكتب لو ظفروا بها، ما لها فائدة. يقولون هذه ما لها فائدة وتعوقنا عن العبادة، طلب العلم يعوقنا عن العبادة، ولسنا بحاجة إلى طلب العلم. نحن إذا صفينا نفوسنا نزل عليها العلم اللدني، العلم من الله، العلم من الله اللدني بدون طلب. هكذا يفعل الشيطان لبني آدم إلا من رحم الله عز وجل. نعم. زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها، من الله أو من العقل الفعال. نعم. وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية. وخروج قواها من قوى النفس السبعية. السبعية نسبة للسبع، السباع. يقول إن الإنسان فيه طبيعة سبعية، وهي حب التسلط، وهذا صحيح. إيه صفة السباع، حب التسلط والقهر والغلبة. وفيه أيضا صفة البهيمية من الشهوات وحب الملذات، ولكن لا، إذا من الله عليه بالإيمان ذهبت عنه هذه الصفات الذميمة. نعم. وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية. نعم، السبعية التي هي التسلط والطغيان والتكبر كالسباع، والبهيمية التي هي الشهوانية، ولا يكون للإنسان هم إلا نيل شهواته. نعم. فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. هذا كلامهم، كلام الصوفية والفلاسفة. نعم. وهذا يقوله طائفتان، أحدهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار. نعم، هذه مسألة قدم العالم. يقولون هذا العالم لم يوجد نتيجة أن له خالقا موجدا له بعد العدم، وهو قديم، هو قديم من الأصل، ما له بداية. العالم هذا ما له بداية، تعالى الله عما يقوله، ما له بداية. ومعلوم أن العالم أنه له بداية، كان بعد أن لم يكن، أوجده الله سبحانه وتعالى، له خالق وله مبدع. هم يقولون لا، هو أصله قديم، أصله قديم هكذا. هؤلاء غلاة الفلاسفة، ومنهم ابن سينا وابن أحدهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار. اي نعم، هو ما له فاعل ولا مختار ولا موجد، أوجد نفسه أو والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة. العباد المسلمين الذين اشتغلوا بالعبادة ترويض النفس وتركوا طلب العلم، وهذا هو الغالب على الصوفية من المسلمين الذين أخذوا طريق العبادة تركوا العلم، وقصدهم من العبادة تصفية النفوس، ترويضها للإلهام والفيوضات والعلوم وهكذا. فإنهم يزعمون، وهم يتطورون، بعضهم وصل إلى الإلحاد كابن عربي والحلاج، ووصلوا إلى حد الإلحاد والعياذ بالله، ومنهم من هو دون ذلك، ابن عربي والحلاج وابن الفارض فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات استعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائل. هذا قصد العبادة عندهم. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها. ومنهم إذا وصل إلى ما يقول صفاء النفس، هل يستمر في العبادة ولا خلاص انتهى، وصل الغاية؟ بعضهم يقول كذا، وبعضهم يقول لا، نحن بحاجة إلى الأوراد وإلى العبادة ولو وصلنا إلى هذه المرتبة. فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، يستمر على العبادة، ما يتركها والورد، يستمر عليها لكن على المنهج الذي سبق. وهما صنفان أيضا، أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس، والآخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمية. يقولون لو تركنا العبادة نخشى نرجع للبهيمية والسبوعية، فهم يلازمون العبادة لأجل لا تعود عليهم النفوس البهيمية والسبوعية. فهذه نهاية أقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد. فهذه نهاية أقدامهم. فهذه سيرهم فهذه نهاية أقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله. هذا عند الصوفية والفلاسفة. ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. كتب الصوفية كلها مشحونة بهذا الكلام، وليس فيها شيء من كلام أهل العلم وأهل البصيرة. والصنف الرابع، هذا هو الصنف الذي على الحق. والصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها. نعم، فهم يعبدون الله تألها لله عز وجل، تعبدا ومحبة وطاعة، هذا معنى الألوهية. العبادة معناها التأله والتعبد، والألوهية هي التعبد، والإله هو المعبود. نعم. فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها. نعم، العبادة مقتضى الإلهية، أنك تعبد الله لأنه إلهك وربك خالقك. نعم، وأنه أمرك، يجمعون بين الخلق والأمر، أنه خلقك وأنه أمرك بهذا. نعم. وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات. تعلق. وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات. كتعلق آثار الصفات بالصفات. الصفات لها آثار. نعم. وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة، والأصوات بالسمع، والإحسان بالرحمة، والعطاء بالجود. نعم. فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها. نعم، استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، المعرفة الصحيحة. نعم. وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد ولها. نعم، هي الغاية التي خلقت لها العباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. الرسل أرسلت لبيان العبادة والأمر بها، لأن الناس لو تركوا لما عرفوا العبادة الصحيحة من العبادة الباطلة، فلا، العبادة لا بد أن تكون على مقتضى ما جاءت به الرسل، ليس على مقتضى استحسان النفوس والعادات والتقاليد، وإنما الله رسم لنا كيف نعبده بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب. نعم. وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. نعم، خلقت لها العباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أرسلت لها الرسل، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأنزلت الكتب كما في قوله تعالى وما أمروا، شوف العبادة أمر، هيب العبادة حسب الهوى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعبادة أمر من الله جل وعلا. نعم. ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار جزاء. أي نعم، من قام بالعبادة على ما أمر الله له الجنة، ومن انحرف له النار. نعم. هذا هو المعنى الصحيح والفهم الصحيح للعبادة. نعم. وقد صرح سبحانه وتعالى بذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحكمة من خلق الخلق هو العبادة، ليعبدون، اللام لام التعليل، ليعبدون. ما خلقهم عبثا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ما خلقهم عبثا بل للعبادة يعبدون. العبادة هل نفعها لهم ولا لله؟ نفعها لهم، هذا من رحمته بهم أنه أمرهم أن يعبدوا لأجل أن يرحمهم ويكرمهم. فالمصلحة عائدة لهم، والله أمرهم بها رحمة لهم وإحسانا إليهم. فبين في هذه الآية أن الحكمة من خلق الخلق هو أن يعبدوه. نعم. فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها. نعم. كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى، هذا حسبان باطل، بل يؤمر وينهى لمصلحته هو، يؤمر بالخير وينهى عن الشر لمصلحته هو. نعم. كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا. قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر ولا ينهى. نعم. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. المعنى واحد، القولان صحيحان، يؤمر وينهى من أجل أن يثاب ويعاقب. نعم. وهما تفسيران صحيحان. نعم. فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي. نعم. لا يكون ثواب وعقاب إلا على الأمر والنهي. نعم. والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها. نعم. وحقيقة العبادة امتثالهما، امتثال الأمر والنهي، يعني يمتثل الأمر فيطيع ويمتثل النهي فيجتنب المعاصي. نعم. ولهذا قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. نعم. الآيات اللي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، أي دلالات، لأولي الألباب، لأصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. هذا محل الشاهد، ما خلقت هذا باطلا، يعني عبثا. خلق السماوات والأرض خلق لحكمة، وهي عبادته وحده لا شريك له، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فخلق السماوات والأرض لحكمة عظيمة، أن يقوم العباد بعبادة ربهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ما ينظرون إليها للتسلي أو للنزهة، إنما ينظرون إليها نظر اعتبار واتعاظ واستفادة، تعظيم لله سبحانه وتعالى. وإلا يكون كالذين قال الله فيهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا لحكمة لا عبث، لحكمة، وهي أن يعبد وحده لا شريك له. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا ظن الذين كفروا، لكن ظن أهل الإيمان لا، ما خلق الله السماوات والأرض باطلا، بل خلقهما لحكمة ومنفعة ومصالح. وأعظم ما يستفاد هو الاتعاظ والاعتبار، إذا نظرت إلى هذا الخلق دلك على أن له خالقا حكيما مدبرا قادرا على كل شيء، ما هو بعبث ولا صدفة ولا طبيعة، لا، هذا مخلوق، مخلوقات لحكمة ولغاية ولمنفعة ولفائدة. نعم. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. خلق الله السماوات والأرض بالحق، يعني لا بالباطل والعبث، خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. شوف، ولتجزى، حكمة أن الله يجزي كل نفس بما كسبت نتيجة لخلق السماوات والأرض. المؤمن يجزى بالجنة والكافر يجزى بالنار ما كسب. نعم. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. الحق، هذا هو الحق، أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب. نعم. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة؟ هذا رد على الطائفة الأولى وهم الجبرية الذين يقولون إن الله لا يأمر لحكمة ولا ينهى لحكمة، وإنما يأمر وينهى لمجرد المشيئة، لمجرد المشيئة والإرادة. نعم. أو أن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا أو أن ذلك كما يقوله القدرية لمجرد استئجار العمال من أجل أن يعطيهم أجرهم استحقاقا لهم وليس من فضل الله عليهم، وإنما هم استحقوه على الله عز وجل، يستحقوا على الله هذا الشيء كما يستحق الأجير الأجرة على المستاجر، ولا منة له في ذلك، لا منة للمؤجر على الأجير. إذا لا منة للخالق على الخلق إذا أثابهم، كذا يقولون قبحهم الله. نعم. وأن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة. نعم. أو لمجرد استعداد النفوس لله. هذا القول الثالث، شوف عرج على الأقوال الثلاثة. نعم. أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد. نعم. وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. إذا تأملت هذا تبين لك الحق، وهو أن الله خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا لمجرد المشيئة والإرادة، ولا لأن الناس لا يرتبطون بإرادة الله وقدرته، وإنما يفعلون العبادة لمجرد أنهم يريدون الأجر عليها والثواب عليها كالأجير. نعم. وإذا تأمل والعبادة، إذن نخلص إلى ما هي العبادة. العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب لله مع غاية الذل لله والخضوع له، فلا يكفي الحب بدون تذلل، ولا يكفي التذلل بدون محبة، ما يكفي واحد دون الآخر. فأنت تحب الزوجة وتحب المال وتحب الصديق وتحب الوالدين، لكن لا تذل لهما وتخضع لهما، هذا ليس عبادة، هذه طبيعية، محبة طبيعية. ولا تذل من غير محبة كما تذل للجبابرة والملوك والطغاة، هذه ما هي عبادة، هذا ذل بدون محبة، أنت تبغضهم لكن تخاف منهم فتذل لهم، فلا عبادة بدون هذين الأمرين، غاية الحب مع غاية الذل. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فهذه العبادة. نعم. وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره، مع الخضوع له أو الذل لله عز وجل. نعم. فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، محبة العبادة. لا يجوز أن يشرك معه أحد في المحبة التي معها ذل وخضوع، لا يجوز هذا، لا يجوز. أما محبة بدون ذل، نعم يوجد هذا، أو ذل بدون محبة يوجد، ولكن لا يسمى عبادة. نعم. فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه. محبة العبودية، محبة العبودية لا تقبل الاشتراك، فلا تحب أحدا كمحبة الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا فيه بيان أن من أشرك مع الله في المحبة، محبة العبودية التي هي حب وذل، فإنه يكفر بذلك. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني شركاء، يحبونهم كحب الله. المشركون يحبون أصنامهم، ما عبدوها إلا لأنهم يحبونها ويذلون لها، يذلون لها ويحبونها، يصرفون المحبة لها، يشركونها مع الله سبحانه وتعالى في ذلك، يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب في الآخرة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. انقطعت المحبة التي عبدوهم من أجلها وعادوهم، انقلبت عداوة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ولا تبقى إلا محبة الله عز وجل، ما يبقى إلا محبة الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هذا اللي تبقى، حب الله وحب أولياء الله جل وعلا لله، محبتهم لله وفي الله، هذا الذي يبقى. نعم. فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، محبة العبودية. نعم. فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه. نعم، يحب من يحب من المخلوقين لأجل الله وفي الله، لا مع الله، وإنما في الله ومن أجل الله. نعم. والمتحابون في الله يكونون على منابر من نور يوم القيامة، على منابر من نور يوم القيامة. المتحابون في الله ما يتحابون من أجل الدنيا ومن أجل القبلية والأنساب، وإنما يتحابون من أجل الله وفي الله، هذه المحبة المثمرة المفيدة. نعم. وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته. فمحبة الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين هي من أجل الله، ومحبة في الله عز وجل. وفرق بين المحبة مع الله والمحبة في الله ولله. نعم. كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته. ما أحبهم إلا لأن الله يحبهم، فهو يحب من يحبه الله، ويحب ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال، هذه هي العبادة. نعم. وليست كمحبة من اتخذ من دونه وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه كالمشركين. نعم. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. هكذا. نعم. مجرد محبة واحدة لا، مع اتباع أمره. إذا كانت محبة لله يحب الله، لا بد أن يتبع ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه. ما يكفي أن يقول أنا أحب الله ولا يضرني أني ما أصلي ولا أصوم ولا وأفعل ما أريد، ما يقول هذا كذاب، ما يحب الله. الذي يحب الله يتبع ما أمر الله به وما نهى عنه، ويتبع رسله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. المحبة الله ليست مجرد دعوة، حقيقة علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثمرتها يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين. الأمر والنهي هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. نعم. ولهذا جعل سبحانه وتعالى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها على محبة الله. نعم. كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه آية الامتحان. لما قال اليهود إننا نحب الله، قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. ادعوا هذا، امتحنهم الله بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله له. هذه تأتي على الصوفية أيضا، الذين يقولون نحن نحب الله لكن لا يتبعون الرسول، هم كاذبون في هذا، كاذبون في هذا. فكل من ادعى محبة الله وهو لا يتبع الرسول فهو كاذب في دعوى المحبة. ما فيه طريق إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الطريق إلى الله عز وجل. نعم. فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. نعم. هذا معروف أن الشرط ما يلزم ما يلزم من عدمه العدم، عدم الشرط يلزم من عدم المشروط. نعم. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول. نعم، علم من هذا انتفاء محبة الله التي يدعونها وهم لا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا عام لليهود والنصارى وغيرهم من كل من يدعي أنه يحب الله لكن لا يطيع الرسول ولا يتبع الرسول، هذا كاذب في محبته لله. نعم، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول، ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ويتبع هذا أيضا أن يحب من يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، هذا دليل على محبة الله. أولا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. ثانيا أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، وأن لا يقدم شيئا على محبة الله. فإذا تعارض شيء من أطماع الدنيا مع محبة الله، فإن قدم محبة الله فهو صادق، وإن قدم ما تحبه نفسه على محبة الله فهو كاذب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا، أي انتظروا العذاب، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالذي يقدم أطماع الدنيا ورغبات الدنيا على ما يحبه الله هذا ينتظر العذاب من الله عز وجل. فعلامة محبة الله أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، هذه علامة محبة الله عز وجل. نعم، الله يبتلي عباده، ما هو كل يدعي ويترك، يدعي الإيمان ويترك، لا، يبتلى ويمتحن حتى يظهر صدقه في دعواه. نعم، ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره الله، إشراك في المحبة. نعم، قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله لم ينكر عليهم أنهم يحبون هذه الأشياء، هذه محبة طبيعية، لكن أنكر عليهم أن تكون أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، هنا مخترق الطرق. أما كونك تحب هذه الأشياء لا تلام عليها، المحبة طبيعية، لكن مخترق الطرق، هل تقدم محبة الله عليها ولا تقدم محبتها على ما يحبه الله، هذا هو. نعم، وكل من قدم المهاجرون تركوا بلادهم وأموالهم وأولادهم لأنهم ما يحبونها، يحبونها حبا شديدا، لكن تركوها وهاجروا إلى الله ورسوله، هذه علامة الإيمان. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ما هي المسألة سهلة كل إن يقول أنا أحب الله، لا، هذه له علامات ودلائل وابتلاء وامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم، وكل من قدم قول غير الله على قول الله، هذا أيضا علامة فارقة، الذي يحب الله يقدم أمر الله وأمر رسوله على أمر فلان وعلان، فإن كان العكس يقدم قول شيخه أو إمامه أو حزبه أو جماعته على أمر الله فهذا كاذب في محبة الله عز وجل. نعم. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حكم به ترك شرع الله وحكم بالقانون والطاعون هذا يحب الله عز وجل كذاب. نعم. أو حكم به أو حاكم إليه حاكم إلى غير شرع الله هذا كاذب في أنه يحب الله. نعم. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو وليس هذا خاص بالمنازعات في المحاكم كما يفهم بعض الناس، بل في كل نزاع وفي كل اختلاف يقدم قول الله وقول رسوله ولا يقدم قول أحد، في مسائل الاجتهاد، في مسائل العقائد، في كل مسألة فيها خلاف وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مو خاص بالمحاكم فقط، هذا عام في كل اختلاف يكون بين الناس، يقدم طاعة الله وطاعة رسوله على قول فلان وعلان والمذهب وغير ذلك. نعم. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه الله، وإن كان يدعي أنه محب لله وأنه نقول كذب ما حققت ما تقول. نعم. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بعضهم يتبع إمامه ويقول إمامي ثقة ما يقول إلا ما قاله الرسول ولا يخالف الرسول، يحسن الظن به فهذا خطأ على خطر عظيم، ولا يحسن الظن يحمله حسن الظن بدون أنه يميز هل هو على حق ولا على باطل. نعم. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه يقولونها الآن، إذا قلت له يا أخي الصواب كذا وكذا والدليل كذا وكذا، قال لكن فلان قال كذا وهو أعلم مني ومنك بالحق، هم أعلم منا يقولون يعني وانت ما عندك فهم ولا عندك ذهن ولا عندك شيء، نسلم أمرك لهم، هذا ما يجوز إلا للعاجز، العاجز اللي ما يمكن يعرف الحق يقلد ما يخالف، إذا كان عاجزا عن معرفة الحق وطلبه يختار من يثق بعلمه ودينه ويقلده ما يخالف عند العجز، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. لكن اللي عنده مقدرة على أنه يبحث ويعرف الحق ويعرف يعرف دليل إمامه الذي يقلده يجب عليه ذلك، ولا يكون أمعة ولا يعتقد العصمة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، الإمام الجليل من أهل العلم والسلف قد يخطي لأنه بشر، فلا ما دام عندك إمكانية فلا تعجز عن طلب الحق ولا تقلد أحدا، أما إذا كنت لا تقدر على هذا ولا عندك إمكانية فقلد من تثق بعلمه ودينه. نعم. ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هو معصوم؟ نعم. فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. إذا انتبهوا، إذا لم يقدر معذور إذا لم يقدر. نعم. فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. نعم. وأما تقول الله ما استطعتم، تقول الله ما استطعتم، هذا ما يستطيع غير هذا. نعم. وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه. أي نعم. أما إذا لم يبحث ولم يقول فلان ثقة وفلان أعلم مني ومنك وما أشبه ذلك، هذا يخاف عليه، خاف عليه من الضلال. نعم. فلا نعتقد العصمة لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأئمة يخطئون، الأئمة يخطئون لأنهم بشر، وهم نهونا أن نقلدهم ونأخذ أقوالهم بدون تمحيص وبدون، نهونا عن ذلك، حذروا من هذا. نعم. وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم، فهي كلها تعللات لا تفيد. تعللات لا تفيد ما دام أنه يقدر على الوصول إلى الرسول، إلى الحق، يعني إلى الرسول، إلى ما جاء به الرسول. ما دام يقدر، عنده إمكانيات، لا يجوز له أن يخلد إلى الأرض ويسلم للتقليد وهو يقدر على الوصول إلى الحق. نعم. هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم إلا أن ينازع. نعم. هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته. إذا نازع في هذه القاعدة وقال ما يخالفها، هم ثقات ولا يلزم أن نبحث ولا يلزم، احنا مسلمين الأمر لهم، ينازع هذه القاعدة، هذا لا يكلم بل يهجر ويترك، لأنه ترك الحق وهو يقدر على طلبه لأجل التقليد الأعمى، هذا اللي يسمى التقليد الأعمى. نعم. هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم صلى الله عليه وسلم إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته، وهذا هو داخل تحت الوعيد. نعم. فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه. فإذا قلد وأصر على التقليد وتناول المخالفين بالذم وقرض أعراضهم وذمهم وأنهم ما يفهمون وأنهم، فهذه جريمة أخرى، هذه جريمة أخرى أضاف إلى هجر الحق وزهده في طلب الحق، أضاف إليه أكل لحوم الناس وتنقص من خالفه. نعم. فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه، أو انتقل من هذا إلى عقوبته، أو إلى عقوبة من خالفه، لا لشيء إلا لأنه خالفه. نعم. فهذا أشد. نعم. أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أذاه، فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. نعم. يتنبه لهذا، هذا كلام يكتب بماء الذهب، تنبه له. نعم. واعلم أن للعبادة أربع. يكفي. وهذا من كلام ابن القيم، هذا من كلام الإمام ابن القيم، نقله المؤلف رحمه الله لفائدته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما تقولون وفقكم الله في تعيين وتسمية بعض المنشآت التعليمية أو الطبية وغيرها باسم ابن سينا، هل في ذلك تعظيم له؟ لا يجوز هذا، هذا تعظيم لابن سينا. ابن سينا، ابن سينا من الملاحدة، وشيخ الإسلام له رسائل في شرح حالته والرد عليه، معروف هذا، معروف هذا أبوه من الباطنية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أمي كبيرة في السن. نعم، هو ابن سينا متقدم في الطب، مسلما له علم الطب، هذا ما في إشكال. أما مسائل العقيدة والدين فلا، هو ملحد والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أمي كبيرة في السن وهي جاهلة، وتقول دائما: لو شاء الله ما عذب أحدا، وكأنها تعارض تعذيب الله للناس، فما كيفية الإنكار عليها في ذلك؟ بين لها، ربما أن قلبك نحد ولا تقرأ لأحد، بين لها أن هذا خطأ ولا يجوز، هذا لا يجوز، هذا كلام لا يجوز، هذا كلام الجبرية. نعم. لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، ولا أبا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يقولون الله راضي بهذا، الله راضي بهذا. الله رد عليهم قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما تركهم، أرسل إليهم الرسل ولا عذرهم بكونهم يقولون لو شاء الله ما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يحب غير الله كما يحب الله يكون كافرا كفرا أكبر؟ نعم، من يحب غير الله ويساويه بالله في محبة العبادة فهو كافر الكفر الأكبر ومشرك الشرك الأكبر. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا هو الشرك في المحبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض أهل العلم يقول في تعريف العبادة: هي كمال الحب مع الخضوع، ويقول إن هذا أصح من قول بعضهم: كمال الحب مع تمام الذل، لأن الخضوع هو الوارد بالشرع في الشرع، أما الذل فلم يرد. فهل هذا الكلام؟ هذا كلام باطل. الذل لله والخضوع، الخضوع الذل وش معناه؟ معناه الخضوع، معناه الخضوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لما المؤلف رحمه الله كتب المتكلمين وأنها لا تكاد تخلو من كلام أحد الطرق الثلاثة أو الأصناف الثلاثة، قد درسنا في أصول الفقه أن منهج المتكلمين أو منهج الجمهور أو الشافعية هو أحد مناهج أصول الفقه الثلاثة، وقد أشكل علي ذلك. إيش؟ يقول ذكر المؤلف رحمه الله كتب المتكلمين وأنها لا تكاد تخلو. ذكر المؤلف رحمه الله كتب المتكلمين. ما ذكر الكتب، ذكر آراءهم ما ذكر الكتب. نعم، ذكر آراءهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الإشارة إلى السمع أو البصر عند ذكر صفة الله عز وجل مع الإيمان بعدم التمثيل والتشبيه؟ ما هل ورد في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى سمعه وبصره ليوضح للناس أنه سمع حقيقي وبصر حقيقي، رد على اللي يؤولون الصفات، لكن ما يفعل هذا لأنه يخشى عليه من التشبيه والتمثيل، إنما يفعل هذا عند الحاجة إذا كان اللي يستمع أنه من المشبهة أو من الممثلة لأجل الرد عليه. نعم. أما تجي عند العوام اللي ما يعرفون الأمور هذه وتشير إلى سمعك وإلى بصرك، هذا ما يصلح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يؤخر الصلاة لأجل مشاهدة كرة القدم يكون قد قدم محبة غير الله على محبة الله؟ بلا شك، بلا شك أنه قدم محبة الكرة مشاهدتها على الصلاة، قدم ما تحبه نفسه على ما يحبه الله. نعم. ويقول لإكمال السؤال، يحكم عليه بذلك أنه قد كفر كفرا مخرجا من الملة؟ لا، ما يحكم عليه أنه كفر كفرا مخرج من الملة، هذا عليه الوعيد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الخطاب هذا خطاب للمسلمين الذين تأخروا عن الهجرة، تأخروا عن الجهاد، عتاب لهم،

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يطالب بعض الكتاب في الصحف بإنارة المقابر ووضع كراس لكبار السن في المقبرة. هذا كله كلام باطل، يطالبون ويلحون ويريدون هذا. المقابر ما يحدث فيها شيء، ما يحدث فيها شيء أبدا، لا إنارة ولا إنارة، منهي عن إسراج القبور، تخذين عليها المساجد والسرج، لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والسرج وش هي؟ الإنارة. لا يجوز تنوير القبور. وإذا احتاجوا إلى الدفن في الليل يأتون معهم بمصباح، يأتون معهم بإسراج، يأتون معهم بكشاف، ويدفنون الميت ويرطب. ما فيه إنارة في المقابر ولا كراسي ولا محل للعزاء، كل هذا من الباطل ومن التدرج إلى تعظيم القبور، وإلى فلا يتساهل في هذا الأمر. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا؟ وهل هذا يخالف؟ هذا من باب المقابلة، هذا من باب المقابلة، نسوا الله فنسيهم، مقابلة، مقابلة، أن الله أنهم تركوا طاعة الله فتركهم الله من رحمته، مقابلة لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تنظيم النسل جائز شرعا؟ وهل أطيع والدي إذا أمراني أن أعزل عن زوجتي بحجة تنظيم النسل؟ لا يجوز تحديد النسل ولا تنظيمه إلا إن كان المقصود تأخير الحمل، لأن المرأة ما تستطيع توالي الحمل، ما تتحمل، يجوز أن تأخذ ما يؤخر الحمل حتى ترضع الطفل الذي عندها، تستعد لاستقبال الحمل الجديد. هذا يجوز إذا احتاجت المرأة إلى هذا. أما امرأة سليمة وقوية فلا يجوز لها أن تحدد النسل ولا أن تنظمه بما يقلل النسل، وهذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم المبيت بمنى في أيام منى؟ وماذا علي لو نمت في العزيزية؟ حكمه الوجوب، نسك من مناسك الحج، بات النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليالي التشريق ثلاثة، وقال خذوا عني مناسككم، وبات ليلة الثامن ليلة عرفة، هذا سنة، المبيت ليلة التاسع هذا سنة. أما المبيت في ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، فهذا واجب من واجبات الحج، يجب بتركه دم، إلا المعذور المريض اللي ما يستطيع نقل للمستشفى، أو إنسان له عمل، له عمل يتعلق بالحجيج، مثل رعاة الإبل، إبل الحجيج كان في الزمان السابق، أو السقاية، يسقون من زمزم، يروحون يقترفون الماء من زمزم ويهيئونه للحجاج، السقاية، هذا لهم عذر، ليعملون للحجيج. أو طبيب، طبيب يروح يباشر عمله في المستشفى، يستقبل المرضى، هذا عمل للمسلمين، هب عمل له خاص، عمل للحجاج لا بأس. وإذا لم يجد مكانا في منى فيبيت في طرف الحجاج، يبيت في طرف الحجاج، اتقوا الله ما استطعتم، يبيت في طرف الحجاج، مثل الذي ضاق عنه المسجد فصلوا خارج المسجد، صلى مع الذين خارج المسجد لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص تجرد من المخيط في مطار الرياض وأحرم بالعمرة في المطار، ثم تعطلت الرحلة وألغيت، فلم يذهب وخلع إحرامه بعد ذلك، فماذا عليه الآن؟ فلم إيش؟ ثم تعطلت الرحلة وألغيت فلم يذهب وخلع الإحرام بعدها. ما يجوز له يخلع الإحرام. الرحلة فيه رحلات، فيه طائرات، فيه حجز الطائرة بعدها، لا يجوز لخلع الإحرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أم كبيرة في السن وقد حجت منذ زمن بعيد، وتقول لا أعلم هل قبلت تلك الحجة أم لا، لأنها كانت في جهل وهي مريضة، فطلبت من أبنائها الحج في هذه السنة. قد انقسم أبناؤها إلى قسمين: قسم يرون عدم ذهابها لأنها كبيرة مريضة، وربما يقول لا يريدون ذلك لغلاء أسعار الحملات، وقسم وافقوا على حجها. سؤاله: ما توجيهكم لأبنائها وفقكم الله؟ نقول ما دامت حجت فإنها أدت الواجب عليها، والشكوك والأوهام تتركها، الحمد لله، الشكوك والأوهام والوساوس تتركها. إن أرادت أن تحج نافلة فلا بأس، أما الحجة التي أدتها فهي صحيحة إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الحاجة أن تطوف طواف الإفاضة والوداع في آن واحد بنية واحدة خوفا من اقتراب الحيض؟ المرأة غيرها، إذا أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر يغني عن الوداع. إذا أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر يغني عن الوداع، لأنه يصدق عليها أنه آخر عهده البيت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنت أطوف طواف الإفاضة وقد أقيمت الصلاة المغرب، وبعد انتهاء الصلاة بدأت بالطواف من حيث وقفت وأتممت الأشواط السبعة، فهل يضر هذا الفصل في صحة طوافي؟ الفصل ما يضر، الصلاة ما تضر، ما يفصل، ما يقطع الطواف، لكن البداءة من المكان هذا هو اللي فيه إشكال. أشوف العلماء يفتون بأنه يبدأ من المكان اللي وقف فيه، وخصوصا في شدة الزحام هذه الأزمان، وشدة الزحام في هذا والخوف، لعل هذا يكفي إن شاء الله، وإن كنت أنا لا أطمئن لهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أحرم من الميقات ناويا العمرة. نعم. رجل أحرم من الميقات ناويا العمرة، وأثناء مسيره بالطريق إلى مكة انسكب عليه الشاي فخلع إحرامه ورجع للطائف، علما أنه متزوج وقد جامع زوجته بعد ذلك، فهل عليه فدية واحدة أو أكثر؟ عليه أمور، هذا ما هو بس الفدية، عليه أنه يعود المكة ويعيد ملابس الإحرام ويعود المكة ويؤدي العمرة الفاسدة فسدت بالجماع، لكن يمضي فيها ويخلصها، ثم يرجع إلى الميقات الذي أحرم منه ويحرم بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، ويؤديها ويذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل من خارج هذه البلاد ويعمل في بلده بمهنة كهربائي. رجل من خارج هذه البلاد ويعمل في بلاده بمهنة كهربائي للمباني، وقد بنيت عندهم محكمة فطلب منه أن يؤسس لها، وهذه المحكمة تحكم بالقوانين، فهل له أن يعمل فيها ويؤسس لها كهرباء؟ الله يتجنبها أحسن، دائما إنها بيت للشر وللمعصية تجنبها، لا يساعدهم عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض التجار وأصحاب الورش يبالغون في بعض التجار وأصحاب الورش، نعم، يبالغون في مكاسبهم بنسبة 100% وربما 200%، فمثلا حفظكم الله، يقول تجار السيارات أو زجاج السيارات: إذا باع التاجر منهم زجاج سيارة وكان سعرها 1800 فإنه يطلب 4000. سؤاله: هل هذا حلال؟